وآله الطيبين الطاهرين. قال: والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. كان الكلام في بيان الأصل العولي، أصل العملي الأولي العقلي عند الشك في تكليف. فهل الأصل العملي الأولي هو قاعدة حب العقاب بلا بيان، أو أن الأصل العملي الأولي هي نظرية أو قاعدة حتى الطاعة للمولى؟ بالأمس بينا ما هو الفرق بين هذين المسلكين والآثار المترتبة عليهما، إلا أننا قلنا أيضا بأن القائل بأن المولى له حق الطاعة في المقطوعات فقط يدعي أن الوجدان حاكم بذلك، وأن القائل بأن المولى له حق الطاعة في أوسع من المقطوعات بنحو يشمل غير المقطوع أيضا يدعي الوجدان على ذلك. من هنا حاول المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه أن يجعل مدعى المشهور من الأصوليين أن يجعله أمرا مبرهنا حتى يبطل به القول المقابل، لأنه إن أقمنا البرهان على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن القول الآخر وهو حق الطاعة للمولى بسعتها تكون غير تامة. أشرنا بالأمس إلى البرهان الأول الذي يذكر في المقام، وقلنا بأن هذا البرهان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن التكليف الذي لم يصل لا مقتضي للتحرك عنه وامتثاله، والكبرى هو كل ما لا مقتضي للتحرك عنه فالمعاقبة على تركه قبيحة. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن التكليف الذي لم يصل المعاقبة على تركه قبيحة. الوجه الثاني الذي ذكر للاستدلال على تلك القاعدة هو الاستنجاد والاستشهاد بالسير العقلائية والأعراف العقلائية. نحن عندما نرجع إلى العقلاء في سيرهم في علاقات العبيد بالموالي، في علاقات المأمورين بالآمرين، دولة لها أوامر والناس هم مأمورون لتلك الأوامر، متى يحق للآمر أن يؤاخذ مأموره على المخالفة؟ متى يحق له ذلك ولا يعتبره العقلاء قبيحا؟ من الواضح أن العقلاء إنما لا يعتبرون مؤاخذة المولى والآمر لمأموره على تكليف تركه إذا كان قد أوصل إليه التكليف، إذا كان قد أوصل إليه التشريع. أما إذا أن الدولة شرعت حكما في المجلس التشريعي ولكنها لم تبلغ الناس بذلك التشريع، ووقع خلاف من الناس، مخالفة من الناس، أصيان من الناس لذلك التشريع، فهل يحق للدولة أن تؤاخذ أولئك الناس على مخالفتهم للتشريع، أو لا يحق لهم عقلائيا وعقلا أن يؤاخذوا على ذلك التشريع غير الواصل؟ عندما نرجع إلى الأعراف العقلائية، إلى السيرة العقلائية، نجد أنهم يقبحون المؤاخذة على تكليف لم يصل إلى المكلف، إلى المأمور. أما إذا وصل التكليف الأمر التشريع إلى المأمور وخالفه، عند ذلك يرون أن معاقبته ماذا؟ ليست بقبيحة، بل تكون معاقبته على مقتضى القاعدة العقلية والجزاء العقلي. التفتوا جيدا. خب لقائل أن يقول خب هذا في السيرة العقلائية وما علاقتنا نحن بالسيرة العقلائية؟ نحن نريد أن نثبت حق الطاعة للمولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وأين هذا من السيرة العقلائية؟ افترضوا أن العقلاء في حياتهم في تشريعاتهم في علاقات بعضهم مع البعض هكذا يفعلون، ولكن لماذا أن الله سبحانه وتعالى أيضا لا بد أن يفعل هكذا؟ يقولون باعتبار أنه لا فرق بين مولويته سبحانه وتعالى وبين المولوية الموجودة للعقلاء، فكما أن هذه المولوية هنا بهذا النحو كذلك المولوية بالنسبة إليه تكون بهذا النحو. وبعبارة واضحة يرون أن الطاعة وحق الطاعة والمولوية أمر متواطي، إذا كان موجود فموجود في الجميع على حد سواء، وإن لم يكن موجود فهو ليس بموجود في الجميع على حد سواء، فلا يقولون أنه مشكك له مراتب. إذن الوجه الثاني الذي ذكره المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه للاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ قال الاستشهاد بالأعراف العقلائية وعلاقات العقلاء بعضهم مع بعض، والاستشهاد أيضا باستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية، يستقبح من أن يعاقب مأموره على مخالفة تكليف غير واصل إلى المكلف. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المرزا، إلا أنه في كلا الوجهين تأمل لا يمكن قبول كلا الوجهين في المقام. أما الوجه الأول التفتوا جيدا، نحن قلنا أن الوجه الأول في مبني على مقدمتين صغرى وكبرى. ما هي الصغرى؟ الصغرى التكليف الذي لم يصل لا مقتضي للتحرك عنه. نسأل منكم التكليف الذي لم يصل بدرجة القاطع أو الأعم من القطع والظن والشك، أي منهما؟ أنتم تقولون التكليف الذي لم يصل لا مقتضي للتحرك عنه، تقول مرادكم من لا يصل أي وصول؟ الوصول على ثلاثة أقسام، إما وصول قطع بالتكليف، إما وصول ظن بالتكليف، إما وصول شك بالتكليف، هذه المراتب الثلاثة. أنتم عندما تقولون لا مقتضي للتحرك عنه أي وصول تريدون؟ ها؟ تريدون المعنى الأول، يعني لم يصل بنحو القاطع، وهذا هو المدعى لكم، فكيف يمكن أن يجعل مقدمة في برهان؟ نحن نقول لم يصل ولو بدرجة الشك والظن، أنتم تقولون لا، مراد من لم يصل ماذا؟ يعني لم يصل بدرجة القاطع، فأنتم تدعون نحن أيضا ندعي. ومن يعين أن الوصول لا بد أن يكون بدرجة القطع أو أوسع من ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى حق الطاعة لنرى أن دائرتها مختصة بالمقطوعات أو دائرتها تشمل ماذا؟ المقطوع وغير المقطوع. أنتم تدعون مختصا بالمقطوعات ونحن ندعي أنه ماذا؟ أوسع من ذلك. إذن أنتم مدعاكم وجداني ونحن أيضا مدعانا وجداني، فلا يمكن أن يكون هذا دليلا لمدعاكم. ما أدري واضح المناقشة أم لا؟ إذن السيد الشهيد يقول أن الصغرى غير تامة، الكبرى تامة، لأننا أيضا نحن نقول في المورد الذي لا مقتضي للتعرف فإنه يقبح العقاب على المخالف، لكن أين يوجد مقتضي وأين لا يوجد مقتضي؟ هذا لابد أن تعينه ماذا؟ يعينه العقل، أن وجود المقتضي فقط في دائرة المقطوعات التعرف، أو أن وجود المقتضي للتحرك أعم من المقطوع وغير المقطوع. أنتم تقولون المقتضي فقط في دائرة المقطوع، ونحن نقول أن المقتضي ماذا؟ أوسع من دائرة المقطوع. ما هو برهانكم على مدعاكم؟ لا برهان. ما هو برهاننا على مدعانا؟ لا برهانا. إذن هذه المسألة نرجع فيها إلى وجداننا وإلى الحكم العقلي. حكم العقل العملي. العقل العملي ماذا يقول؟ هل يقول أن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو المالك الحقيقي لكل ما في الكون، هل يحكم العقل ويدرك العقل أن له حق الطاعة في كل ما نقطع ونظن ونشوك، أو يدرك أن له حق الطاعة في كل ما نقطع فقط أو في بعض ما نقطع فقط؟ أيهما يدرك؟ أنتم تدركون بعقولكم ذاك المعنى، ونحن ندرك بعقولنا ماذا؟ هذا المعنى. أتذكر بعد الانتهاء من بحث هذا المطلب في مجلس الدرس السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا ذهبت في خدمته بعد صلاة المغرب، كان قلت سيدنا هذا المدعى ما هو برهانكم عليه؟ قال لا يوجد عندي برهان، أنا أدعي أن وجداني يدرك هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى له حق الطاعة على عبيده في كل مورد يحتملون أن له أمرا ونهيا. يقول فقط أنا أستطيع، كان يقول أنا أستطيع أن أقيم لكم بعض المنبهات الوجدانية الارتكازية. ذكر واحد من تلك المنبهات، قال أنا أسأل منكم لو كان لكم صديق عزيز عليكم بدرجة لا تريدون أن يتأذى منكم ولو قدر أمثلة، ولو قدر واحد من المليون، لو كان عندكم هكذا صديق، فدخلتم إلى بيتي، دخلت إلى بيت ولكنه وجدت إلى جانبك أمر شغل ذهنك، لعله كتاب مفيد، لعله مطلب كذا، أردت أن تمد يدك إلى الكتاب ولكن احتملت أنه لا يرضى، احتملت، وقطعت أنه لا يرضى، احتملت أنه لا يرضى. هنا ماذا يقول العقل؟ يقول ارتكب أو لا ترتكب، ها؟ خذ العقاب بلا بيان. لماذا لا تقول أن العقل يقول؟ أنا لم يقل لي هو بأنه لا يجوز لك أن تتصرف، هو قال لي لا يجوز لك أن تتصرف. خب أنا أحمل أنه هذا عالم ملكه سبحانه وتعالى أو لا، ملكية أو ملكية اعتبارية، بل ملكية حقيقية شراطية بتعبيره. خب إذا كانت هكذا أنا أشك بأنه في كل ما أريد أن أتصرف فيه أن صاحب الملك لا يرضى، الاحتمال وارد ومورد، ها؟ وارد. طب إذا كان وارد العقل يقول ارتكب أو لا ترتكب، يقول أنا بوجداني أحس أن العقل يقول لي لا ترتكب، لعله أنه سقطه في هذا الأمر. فسأتم تدركون بعقولكم، لكم دينكم ولي دين، أنتم تدركون بعقولكم أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده فيما يقطع من تكاليف المولى، أما فيما يظن من تكاليفه المولى لا حق له، فيما يشك من تكاليفه المولى لا حق له. فلنقرأ هذا الوجه الأول. قال أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو ماذا؟ من الذي يقول العبد تحرك أو لا تتحرك؟ من يقول له؟ العقل يقول، الشرع لا يمكن أن يقول له، إلا لو قال له الشرع نسأل لماذا يجب أن نطيع الشرع، ولو جاءنا أمر ثاني ونسأل لماذا يجب أن نطيع هذا الأمر الثاني والأمر الثالث، ما لم ينتهي إلى ماذا؟ إلى إدراك العقل بأن الشارع لا بد أن يطاع، إلى إدراك العقل بأنه لا بد أن نتحرك عن التكليف. فلهذا قال فيرد عليها أن المحرك للعبد للامتثال إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، ولكن حق الطاعة للمولى في التكاليف الواصلة بدرجة القطع والأوسع. قالتم تدعون بدرجة القطع ونحن ندعي ماذا؟ أوسع. إذا لم يكن هذا برهانا، وإنما مدعى في قبالي مدعى، إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى وغرضه، يعني غرض المكلف وغرض العبد، وغرضه الشخصي قائم بخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه، وإلا التكليف بما هو تكليف ليس هو المدار. المدار ماذا؟ المدار أن يخرج الإنسان عن عهدة حق الطاعة للمولى. فلا بد إذن من تحديد حدود هذه العهدة. أنتم تقولون عهد العهدة التي في ذهن في علينا من حق الطاعة هي في دائرة المقطوع، ونحن نقول في أوسع من ذلك. فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشوكة أو لا. ثم فإذا دعي عدم الشمول للتكاليف المشكوكة كان مصادرة على المطلوب، كانت دعوة بلا دليل في قبال الدعوة التي تقول أنها شاملة، وخرج البيان عن كونه برهانا، وإن لم يفرغ عن عدم الشمول إذن فلا يهم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي؟ بل نقول المقتضي موجود، لأن المراد من الوصول ما هو؟ الأعم من الوصول القطعي والظني والشكي. إذا كان الوصول شكيا يوجد مقتضي للتحرك أو لا يوجد مقتضي للتحرك؟ أنتم تقولون لا يوجد، نحن نقول يوجد، إذا ما فهموها. أنت تقول إذا كان شكيا فلا مقتضي، أقول لماذا لا مقتضي؟ البرهان على أنه لا مقتضي لماذا؟ فلم تكمل البرهان أنت. أنا أقول مقتضي للتحرك، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا غير المقطوعة. أما الوجه الثاني، أنتم استدللتم أو استشهدتم بالأعراف العقلائية ثم قستم مولوية المولى على المولوية العقلائية، وهذا قياس مع الفارق لو بلا فارق، فإن الاستشهاد في غير محل، لأن تلك المولوية الموجودة للحق مولوية ذاتية ومولوية جعلية ذاتية، يعني أن الله له حق الطاعة على العابد، هذه أحد جعلها له أو أنها مجعولة أو هي بالذات ثابتة له، بالذات ثابتة له. أما في السير العقلائية الولاية الموجودة للآمر هل هي مجعولة أم ذاتية؟ فإذا كانت مجعولة تابعة لجعلها سعة وضيقة، لعله في السير العقلائية في بعض الموارد يقول أساسا حتى المقطوع أيضا ليس منجز، وإنما المنجز بعض المقطوع، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا بالنسبة إلى مولوية التي هي للحكم الشرعي هذه يعقل أن تقلد ماذا؟ بالدليل الوارد من الكتاب والسنة أو بغير الدليل الوارد من العاقل ونحو ذلك، يعقل أو لا يعقل؟ لماذا؟ لأن هذه كلها شرعية، كلها جعلية. ومن هنا لابد أن نميز بين ثلاث أنواع من المولويات: مولوية ذاتية وهي لله سبحانه وتعالى، وهذه سعة وضيقا العقل يجعلها ويكتشفها، العقل يكتشفها، ونحن اكتشفنا بعقولنا أن مولويته أين؟ تشمل المقطوع والمشكوك معا. ومولوية جعلية، وهذه المولوية الجعلية أيضا على قسمين: مولوية مجعولة من قبل المولى الذاتي الذي له المولوية الذاتية، وهي المولوية المجعولة للرسول وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه أيضا ليست بجعلنا، وإنما ماذا؟ هي مجعولة من باب الرسول أولى، من باب من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه الولاية مجعولة ليس للناس دخل فيها. هاي اثنين المولوية، التفتوا جيدا، المولوية في الأئمة مجعولة بنحو الصفات لعين الصفات واسما، صفات واسما. سؤال، التفتوا للمطلب فقط بجملة معترضة أكثر وأتجاوز، الفقهاء أيضا جعلت لهم المولوية أم لم تجعل لهم المولوية؟ ولكن جعلت للأشخاص، لو جعلت للصفات فمن يعينها في الأشخاص؟ التفتوا، أعيد السؤال، أعيد السؤال، التفتوا، المولوية قلنا في الله ذاتية وفيما عداه فهي جعلية، وفي الرسول وفي الأئمة جعلت شخصا، قال هذا هو المولى والولي هو هذا، إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر. الآن نأتي إلى الفقهاء، فقهاء جعلت لهم المولوية بالأشخاص لم يقل لي زيد وعمرو بكر فقهاء، جعلت لهم المولوية لكل من درس الفقه والأصول، كل من صار مجتهدا جعلت له مولوية على الناس. بعض من الفقهاء يدعي هكذا، استفت جيدا، يقول كل من صار مجتهدا فهو ولي الناس. وإذا كان عندنا 100 مجتهد، عندنا 100 ولي على الناس، عندنا 1000 مجتهد جامع للشرائع فالولي عندنا على الناس، عندنا 1000 قائد عليهم، كل واحد يقول يدعي وصل بليلة. وهذه منشأ نظرية شورى الفقهاء، نظرية شورى الفقهاء تدعي هذا المعنى، وهو أن كل من صار فقيها جامعا للشرائع فهو ماذا؟ فهو ولي على الناس، شاء الناس أم أبوا. بابا مريد ولي يقول مو كيفكم، أنا ولي، أنا وليكم. ولكن نظرية أخرى للسيد الإمام قدس سره الشريف وجملة من المحققين يقولون لا، هذا إلى ولاية ولكن مو ولاية فعلية، وإنما صلاحية الولاية. من يجعلها فعلية؟ الناس إذا انتخبوه وليا عليهم فهو ماذا؟ فهو ولي. ولكن هل يستطيع الناس أن ينتخبوا من شاءوا أم لابد أن ينتخبوا في دائرة من عينه الإمام المعصوم؟ يا أمنا في دائرة الصفات، لأنه الصفات منصوبة، أنت ما تقدر تتصرف فيها، ما تستطيع أن تجعل الفاسق وليا عليه، ما لك حق هذا، ولو جعلت هذه الولاية مو شرعية. ما تستطيع أن تجعل غير المجتهد وليا عليه، ما لك حق. إذا تبين أن الولاية غير الفقاهة. يمكن أن يكون الإنسان فقيها، ولكن بمجرد أن يكون فقيها تلازمه الولاية أو لا تلازمه؟ لا تلازمه. نعم فيه شأنية الولاية في الأمة، في صلاحية أن يكون وليا وقائدا، ولكنه من يخرج هذه الشأنية إلى الفعلية؟ الناس. إذا تبين أنه طبعا بحسب اعتقاده أن الولاية في النظرية الإمامية بها ركنان أساسيان، الركن الأول وهو الولي الجامع للشرائط، الركن الثاني وهو ماذا؟ وهو بيعة الأمة له، انتخاب الناس له، وعبارة الأصح هي بيعة، بيعة الناس له، بيعة الأمة له. فإذا كان جامعا للشرائط وبايعه الناس، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون وليا على الأمة. سؤال، عند ذلك الفقهاء الآخرين يستطيعون أن يعارضوا في الولاية أو لا يستطيعون؟ حكمه نافذ عليهم أو منافذ عليهم؟ بل ينافذ عليهم، إنهم ليس لهم ولاية. نعم هم يستطيعون أن يعملوا بآرائهم الشخصية في ماذا؟ في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، يعني إذا أراد أن يصلي يصلي بمقتضى اجتهاده، ولكن إذا أراد أن يسير في الشارع لا بد أن يسير بمقتضى القوانين الذي وضعها الحاكم ولي الأمر، أو يقول أنا لا أعتبرها شرعية فيفعل ما يشاء. أي منهما؟ الثاني أو الأول؟ الأول. إذا من هنا عند ذلك نتخلص من مشكلة أساسية، وهي أنه كيف أن حكم حاكم يكون نافذا على مجتهد آخر، مع أن ذاك المجتهد الآخر ماذا؟ أيضا هو فقيه جامع للشرائط. نقول التعارض بين آراء الفقهاء مسموح، وهو أن هذا يعمل برأيه ذاك يعمل برأيه، والناس أيضا فليعملوا في صلاتهم في صومهم في حجهم بمقتضى آراء مجتهديهم. أما إذا أكثرية الأمة انتخبت وليا، هذول الأمة جميعا يجب أن تنصاع له في تلك الأوامر المرتبطة بالولاية أو لا يجب أن ينصاعوا له؟ يجب أن ينصاعوا له. بعد لا يحق لأحد أن يقول بأنه بابا هذه القوانين اللي مشرعتها الدولة الكذائية التي على رأسها ولي الأمر هل مطابقة لفتوى المجتهد اللي أنا أقبله؟ يقول لا قيمة لفتوى المجتهد الذي، لأن هذه مرتبطة بأمور ماذا؟ بأمور الولاية، يعني مرتبطة بالموضوعات مو بالأحكام. شوفوا أنتم تمشون في الشارع من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، هذا حكم شرعي لموضوع من الموضوعات. أنت تستطيع أن تمشي هكذا وتستطيع أن تمشي هكذا، ولكن يأتي ولي الأمر يقول ماذا؟ لابد أن تمشي هكذا. فالمباح يجعله لازم بعنوان شنو؟ يجعله لازم بمقتضى الولاية الموجودة عنده، يجعله لازم. هنا بعد لا يمكن أن ينفذ رأي فقيه آخر إلا إذا الأمة انتخبته أيضا في عرض انتخاب هذا الفقيه، يعني بايعته، ومن هنا تكون الشورى. إذا النظرية الإسلامية هل هي الفردية أو الشورائية؟ أي منهما في إدارة الناس، هي الفردية أو الشورائية؟ الجواب لا الفردية ولا الشورائية، وإنما الناس ماذا يقولون؟ إن شخصوا شخصا واحدا فيكون فردا لإدارة الأمة، وإن قالوا لا نريد ثلاثة يديرون له فتكون شورائية. عند ذلك تنحل مشكلة الفردية والشورائية بأنه إدارة الأمة تكون فردية أو تكون شورائية. وكثير من المشكلات بناء إن استطعنا أن نثبت هذه النظرية من الأدلة، يعني أدلة الشرعية والمستفاد من الروايات، ماذا؟ هل هناك ملازمة بين الفقاهة والولاية أو لا توجد؟ إن قلنا توجد هذه المشكلة، وهي المشكلة القائمة إلى يومنا هذا. وأما إن قلنا أن الفقاهة لا تلازم الولاية، وإنما الفقاهة شيء والولاية ماذا؟ شيء آخر. بل وبذلك يقع التصالح بين نظرية الإمامة في المذهب الإمامي ونظرية الإمامة عند العامة، لأن العامة يقولون بالبيعة هي الركن الأساس في الولاية، بعد لا يشترطون أن المبايع من هو فاسق أو فاجر أو عادل. شوفوا هذا فاقدين الركن الأول أدنى، احنا فاقدين الركن الثاني في النظرية عادنا. احنا نقول لي يشترط أن يكون الإمام ماذا؟ ولي الأمر يكون ماذا؟ عادلا فقيها مجتهدا جامعا للشرائط. بعد ناسين ماذا؟ الركن الثاني وهو ركن الأمة. أما لو جمعنا بين الركنين، يعني الأمة ركن والإمام والولي الركن الثاني، فعند ذلك تكون النظرية الإسلامية واضحة جدا، وهو أنه أولئك الذين قالوا بركن الأمة نسوا ركن الإمام وشرائط الإمام، وأولئك الذين قالوا بالإمام نسوا الشرط الثاني وهو الأمة. هذا بعد سؤال، هذا الباب موجود إلى مكان آخر. وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهذا في الحق سبحانه وتعالى بنحو آخر. ومن هنا لابد أن نرى أن الولاية التي يقول بها الفقيه ما هي؟ الولاية التي يقول بها الحكيم ما هي؟ الولاية التي يقول بها العارف ما هي؟ هذه تختلف، أن العارف يقول له ولاية له غير هذه الولاية، الحكيم يقول ولاية غير هذه الولاية، الفقيه يقول ولاية غير هذه الولايتين. ومن هنا بحث الولاية من الأبحاث اللطيفة في الفلسفة وفي الأركان الإسلامية. قال: وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني. مراد من ذاتي يعني لم يجعل من قبل جاعل له، من قبيل الرازقية. الله يستطيع أن يقول أنا لست برازق، ها؟ يستطيع أن يسلب الرازقية عن نفسه؟ يستطيع أن يسلب الحياة عن نفسه؟ كذلك لا يستطيع أن يسلب المولوية عن نفسه، فإن المولوية ذاتية لله، فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول. ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول عند العقلاء ضيق دائرة هذا الحق الذاتي في الواجب كما هو واضح. إذن فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق ماذا؟ على وجدان العقل العملي، وهو يقتضي في نظرنا ماذا؟ التعميم. إذن السيد الشهيد عند برهان على المدعى ويقول وجداني حاسم بهذا، وجداني. يقول كما أن المشهور من الأصوليين أيضا ليس لهم برهان على ذلك، وإنما وجدانهم يقول ذلك. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أطالة الاشتغال بحكم العقل في قبال قول المشهور من الأصوليين، وهي قاعدة البراءة العقلية، ما لم يثبت الترخيص في ترك التحطم. وهذا ما كنا نشير إليه مرارا، أن حق الطاعة حق معلق لا أنه منجد. الآن تعالوا معنا إلى البحث الثاني، وهو أنه هذا الذي علق عليه محقق أو ليس بمحقق، يعني ورد إذن في الترك، ورد إذن في البراءة الشرعية أم لم يرد إذن في البراءة الشرعية؟ يعني الشارع ماذا قال؟ قال في مورد الشك والظن بحكم الاشتغال، أو قال في مورد الشك والظن بحكم عدم الاعتناء؟ أي منهما؟ لابد أن نبحث في البحث الثاني. إذن هنا بعد أن عرفنا أن المقام الأول هو أصالة الاشتغال، ولكن أصالة الاشتغال المعلق على ماذا؟ المعلق على عدم ورود إذن من صاحب الحق. هو صاحب الحق يقول مولانا أنا أريد منكم ما تقطعون بتكاليفي، يحق له أو لا يحق له؟ وأنا أريد منكم فيما تقطعون وتظنون، يحق أو لا يحق؟ وهكذا. إذا صاحب الحق يستطيع أن يعين دائرة حقه، يقول في هذه الدائرة أريد حقي، وفي دائرة أوسع أنا متنازل عن حقي، وإن كان عقلك يدرك أن لي الحق، ولكن أنا متنازل عن حقي، صاحب الحق أتنازل عنه. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، فالقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي ماذا؟ هي البراءة الشرعية. لماذا ترفع موضوع القاعدة الأولى؟ لماذا؟ لأن القاعدة الأولى كانت مقيدة بعدم قيام إذن، بعدم ورود إذن، فإذا ورد إذن ارتفع موضوع القاعدة الأولى. وهذا معنى ما ذكرناه بالأمس أن البراءة الشرعية ترفع موضوع ماذا؟ الاشتغال العقلي. لماذا؟ لأن الاشتغال العقلي مقيد بعدم الإذن، فإذا قام الإذن بعد لا يوجد اشتغال عقلي. وما هو مفاد البراءة الشرعية؟ قال ومفادها الإذن من الشارع في ترك التحفظ والإحتياط تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى وهي قاعدة الاشتغال مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيد القاعدة الأولى ونافية لموضوع القاعدة الأولى، ومبدلة للضيق الموجود بالقاعدة الأولى إلى السعة الذي يخرجه بالقاعدة الثانية. إلا أن الكلام هذا هو المدعى، ما هو الدليل؟ أنه ورد عندنا إذن من الشارع في ترك التحفظ إزاء التكليف المشكوك. من هنا نستدل بالكتاب والسنة. قال ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فمنها قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق الآية السابعة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صدر الآية ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خب هذه الفقرة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها واردة في أي مورد؟ في مورد الإنفاق والمال. إذن هذا الموصول في قوله ما آتاها يراد من ما؟ ماذا يراد من ما؟ المال الذي ورد في صدر الآية. إذن الآية المباركة تقول هكذا لا يكلف الله نفسا بإنفاق إلا المال الذي آتاها. وإلا الله سبحانه وتعالى إذا لم يؤتي زيدا مالا هل يمكن أن يأمره بالإنفاق؟ هل يمكن أن يؤمر المعسر بالإنفاق؟ هذا غير صحيح لأنه معسر. إذن الآية تكون دليلا على محل الكلام أو لا تكون دليلا على محل الكلام؟ ها؟ أجنبية، لأنه نحن بحثنا أي بحثنا في أن التكليف الذي لم يصل يعني لم نقطع به هل نحن مسؤولون بإزائه أو لسنا مسؤولين بإزائه. إذا كان المراد من ما التكليف كان جيد، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. ما معنى آتاها؟ يعني أوصلها إليه، أوصل التكليف إليه. إذن التكليف غير الواصل، أنا مسؤول بإزائه أو لست مسؤولا بإزائه؟ لست مسؤولا بإزائه بمقتضى هذه الآية المباركة. ومن هنا وقع الكلام بين الأصوليين، التفتوا جيدا للآية، من هنا وقع الكلام بين الأصوليين أن هذه الموصولة ما هو المراد منها؟ هل المراد منها المال؟ احتمال ثاني. هل المراد منها الفعل؟ احتمال ثالث. هل المراد منها التكليف؟ احتمال رابع. المراد منها الجامع بين المال والفعل والتكليف. متى يمكن الاستدلال بالآية المباركة؟ على الاحتمال الرابع، يعني أن يراد منه الجامع بين الفعل والمال والتكليف. واضح ولا؟ قال وتقريب الاستدلال بالآية المباركة أن اسم الموصول فيها، وهي قوله ما آتاها، أن اسم الموصول فيها إما أن يراد به المال الاحتمال الأول، وإما أن يراد به الفعل الاحتمال الثاني، وإما أن يراد به التكليف الاحتمال الثالث، وإما أن يراد به الجامع الاحتمال الرابع. ومتى يمكن الاستدلال بالآية المباركة؟ على الاحتمالين الأخيرين، يعني أن يراد من ماء الموصولة التكليف، أو يراد من ماء الموصولة ماذا؟ الجامع بينها، أي بين هذه الأقسام الثلاثة. خب الآن نريد أن نطبق الآية على هذه الاحتمالات الثلاثة. التفتوا جيدا، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها، هذا واضح. لماذا؟ يعني لا معنى لأن يأمر الله بالإنفاق والفرض أنه مالا غير موسر وإنما هو معسر لا يملك المال، هذا واضح. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، تقول مراد من ما يعني ماذا؟ الفعل، يعني لا يكلف الله نفسا بفعل إلا ما آتها. ما معنى ما آتها؟ يعني ما أقدره. إذن هنا تجدون أنه من ما تختلف هذا الإتيان أيضا بيختلف، هناك ما آتاها يعني ما رزقها، هنا ما آتاها يعني ماذا؟ ما أقدرها. نجي إلى التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا التكليف الذي آتاها. إتيان التكليف ما معناه؟ يعني إيصال التكليف. إذن لا يكلف الله نفسا إلا التكليف ماذا؟ الذي أوصلها. يدل على المطلوب هذا الاحتمال الثالث أو لا يدل؟ يعني أن التكليف الذي غير موصل إليه أنت مكلف بإزائه أو غير مكلف؟ ها؟ غير مكلف بإزائه، فيدل على المطلوب أو لا يدل؟ يدل على المطلوب أو على الجامع. ومن هنا هذا الإتيان في الآية المباركة يختلف بحسب الاحتمالات. على الاحتمال الأول يكون المراد من الإتيان يعني الرزق، مراد من الاتيان على الاحتمال الثاني يعني الاقدار، مراد من الاتيان اتاها على الاحتمال الثالث يعني ماذا؟ الايصال. قال وتقريب الاستدلال بالايه ان اسم الموصول فيها اما ان يراد به المال او الفعل او التكليف او الجامع، والاول هو المتيقن من الايه. لماذا؟ لماذا؟ لانه مورد الايه، مورد الايه في المال او في الاعم من المال وغير المال، في المال. إلا أنه قرأت في علم الأصول أن المورد هل يخصص الوارد أو لا يخصص الوارد؟ لا يخصص الوارد. إذن في المقام صحيح أن الآية في المال، إلا أن الآية عندما قالت ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذه إلى هنا الآية أين؟ في المال. أما عندما قالت لا يكلف هذا تعليل، والتعليل قد يوسع وقد يضيق كما قرأنا مرارا. قال والأول هو المتيقن لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن. لماذا؟ لأن التعليل كما يضيق يوسع أيضا، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير. التفتوا جيدا، إطلاق بأي شيء نجريه؟ نقول نتمسك بالإطلاق، إطلاق ماذا؟ اطلاق ماذا؟ اخي نجري الاطلاق ومقدمات الحكمة في شيء في مال موصولة، نقول نتمسك بالاطلاق. اطلاق ماذا؟ اطلاق ماء الموصولة. حتى تلتفتون جيدا، هنا يمكن ان نجري الاطلاق في اسم الموصول الذي هو ماء، ونقول بانه يجري في الجامع، يعني يراد منه الاعم من المال والفعل والتكليف، فيكون معنى الآية الكريمة إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، فسر الإتيان ماذا؟ بالرزق والإعطاء. ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، التكليف بغير المقدور محال. إذا فسر الإتيان ماذا؟ بالإقدار، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله. فسر الإتيان بماذا؟ بالإيصال. إذا هذه ماء الموصولة كلما تغيرت يتغير ماذا؟ الإتيان معها، لأن كل شيء بحسبه. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، لأن كل شيء بحسبه. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. التفتوا جيدا، هذه تدل على المطلوب ولا تدل على المطلوب؟ ها؟ حتى أنا فقط أشير إلى نقطة أشوف تلتفتون إليها. تكليف غير واصل هو وصول، وصول قطعي ويشمل الوصول الاحتمالي أيضا. ها؟ هذا لابد أن نرجع إلى حق الطاعة لنا. أما هو ماذا يقول؟ الوصول الاحتمالي يكفي للإتيان أو لا يكفي للإتيان؟ فإن قلنا يكفي فلا تكون دليلا، وإن قلنا لا يكفي تكون دليلا. إذا المرجع أين يصير؟ أيضا حكم العقل العملي، لنرى أن الإيصال الاحتمالي كافي لم يكافي. إن كان كافي فقد أوصله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا التكليف الذي أوصله، إلا التكليف الذي أوصله وأوصله هذا فهو بنحو الاحتمال. نعم، إذا قطعت بالعدم فإنه لم يوصل إليك التكليف. إلا أن الأعلام لم يشكلوا عليها بهذا الإشكال، أشكلوا عليها بطريق آخر. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأنه محال. يا استدلال محال، قال الجامع محال. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا احتمال أن يكون المراد بالتكليف فقط. إما الآية مراد منها المال وهو الاحتمال الأول، وإما المراد منها ماذا؟ الجامع وهو الاحتمال الرابع. أما الأول فهو غير متيقن، وأما الثاني فهو مقتضى الإطلاق. الشيخ الأنصاري يقول الاحتمال الرابع منفي لأنه محال، فيتعين ماذا؟ الاحتمال الأول، فلا تكون الآية دالة على محل الكلام. شيخنا لماذا الاحتمال الرابع محال؟ يقول الاحتمال الرابع محال لهذه الجهة. أولا نذكر المقدمة، استعمال اللفظ في معنيين ممكن أو محال. قرأنا في محله إما محال أو لا أقل خلاف الظهور. المهم لا يمكن قبوله. استعمال اللفظ في معنيين لا يمكن قبوله. المقدمة واضحة. تعالوا إلى محل الكلام. تارة نقول أن نسبة أن ما مراد منها المال أو الفعل، المال والفعل، نسبة الفعل إلى المفعول، نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إلى المفعول به. لماذا؟ لأنه ما فسرناها بالمال. لا يكلف الله نفسا إلا المال. المال مفعول به لو مفعول مطلق؟ مفعول به. الفعل مفعول به لو مفعول مطلق؟ ها؟ به أيضا. لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي آتاه. خب إذا قلنا بأنه التكليف نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى ما الموصول مفعول به لو مفعول مطلق، ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها. النسبة ما هي؟ نسبة الفعل إلى المفعول به لو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ها؟ مفعول مطلق من قبيل أكلت أكلا، شربت شربا ونحو ذلك، أو ركبت ركبا ونحو ذلك، مفعول مطلق، ها؟ ونسبة الفعل إلى المفعول به هي نفس نسبة الفعل إلى المفعول المطلق أو نسبتان، ها؟ فإذا قلتم أن ما مستعمل في الجامع يلزم استعمال اللفظ ماذا؟ في معنيه وهو محال. واضح استدلال الشيخ الأنصاري؟ لو قلتم مراد من ماء الموصولة أعم من المال والفعل والتكليف، هذا معناه أن نسبة التكليف إلى الفعل والمال نسبة المفعول به، ونسبة الفعل إلى التكليف نسبة المفعول المطلق، وهما نسبتان. ولا يعقل أن يكون شيء يحكي عن ماذا؟ عن نسبتين في عرض واحد في آن واحد، لأنه من استعمال اللفظ في معنيه، وقد ثبت في محله استحالته. إلا أن هذا الإشكال وارد أو لا، يكون إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. طبعا مو وارد الإشكال، وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة. فإذا استحال هذا نرجع إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الأول. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن من الآية، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به. لماذا؟ فإن الأولى يعني النسبة الأولى هي نسبة الحدث إلى طور وشأن من شؤون ذلك الحدث. أنت عندما تقول أكلت أكلا، هذا الفعل الذي هو أكلت مع المفعول المطلق الذي هو أكلا، هذا مختلفان أو إشارة إلى طور من أطوار الأكل، لأنه مرة أنت تأكل بطريقة هكذا، ومرة تأكل بطريقة باء، مرة تأكل بطريقة أليس. أنت تريد أن تشير ماذا؟ إلى أنك أكلت بهذه الطريقة، وإلا هذه الطريقة ليست غير الأكل، ليست غير الفعل. فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الحدث إلى ماذا؟ إلى شأن من شؤون هذا الحدث، إلى كيفية من كيفيات ذاك الحدث، إلى طور من أطوار ذلك الحدث. أما نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. قال والثانية يعني النسبة الثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير. وعلى هذا الأساس سيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، والهيئة ليس لها إلا معنى واحد. لماذا؟ لأن الطرفين إذا كان واحد فالهيئة لا تكون إلا واحدة، وهنا الطرفان متعددان لواحد، متعدد واحد يكلف وما بعد ما عدد غيرهم، فلا بد أن تكون النسبة واحدة أو أكثر واحدة، مع أنه بناء على الجامع يلزم أن تكون النسبة ماذا؟ متعددة. قال فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يأتي. والحمد لله.